فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة يعني مع أسئلة المشاهدين الكرام، نسأل الله لنا الفعلاء أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير وبر. ما علمناه وتكلمنا اليوم، ما جهلناه وسكتنا عنه أو بينا أننا نجهله، لعل الله تعالى يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونجعلنا ممن يتعلم لا يتعبد في ذلك بين الناس. سائل كريم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو الرد، بارك الله فيكم، كانت عادتي في الحج 7 أيام. يعني تقول 7 أيام وبعد ذلك الإفرازات تزيد، فأنا أقول يعني ما الحل؟ الحل في ذلك هو أن تنظري في هذه الإفرازات، إذا كانت إفرازات يعني ما زالت تنزل وتتابعت حتى عبرت 15 يوم اللي هو أقصى مدة حيض، فأنت في ذلك مستحاضة. فإن كنت مستحاضة فالأمر عندك الآن، ترجعين تنظرين المستحاضة إما أن تكون مبتدأة أما أن تكون معتادة أو تكون مهيزة مبتدأة. فالمستحاضة التي الدم استمر معها والإفرازات البولنية دم، لأنه الصفرة والكدرة وقت الحيض حيض، الصفرة والكدرة وقت الحيض حيض، فهي الآن عبرت 15 يوما. نقول لها الآن انظري، لك عادة تحفظينها؟ قالت: نعم لي عادة أحفظها. قلنا الآن ما هي العادة؟ قالت: أول كل شهر 3 أيام من كل شهر يعني تأتي للعادة ثم أرى الطهر. نقول لها الآن: إذن في اليوم الثالث أنت في نهايتي، اذهبي فاغتسلي واحكمي على نفسك بأنك طهرتي بذلك، والدماء التي تنزل أو الإفرازات من الصفرة والكدرة التي تنزل هذه استحاضة، فما عليك إلا أنك تغتسلي وتغسلي المحل وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتستسفري يعني تتحفظي، يعني تغسلي المحل وتتحفظي وتتوضأي للصلاة، وهذا في كل صلاة بعد دخول الوقت بذلك. فإن كنت يعني ليس لك عادة متزنة بل مضطربة في ذلك، لكنك مميزة، يأتيك الدم على وتيرتين، دم أسود تخين ثم أحمر شفاف أو أحمر بحراني أو أو أو صفرة كدرة أو إفرازات بنية، فنقول الأسود التخين يحسب حيض، هذا لذلك مميزة، وغيره من الدماء فإنها تكون على الاستحاضة. فما عليك غير أن تغسلي المحل وتتوضئين لكل صلاة في ذلك، والله جل وعلا إن شاء الله يتقبل منك. أختك كريمة تسأل وتقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في واحدة بتيجي الامتحانات في شك أنها مش اللي بتمتحن ومنتحلة شخصية واحدة، وبتيجي لابسة نظارة كبيرة وفي اختلاف بسيط في الملامح، واحدة فتنت واشتكت أنها مش هي، فطلبوا شهادتنا أننا نشهد هي ولا مش هي، وأنا مش عارفة، ماليش كلام معاها ومش متأكدة، وخايفة أقول أي كلمة تأذيها، خايفة أشهد أي شهادة تبقى مش حق، أعمل إيه؟ لا، ليس لك أن تشهدي إلا على مثل هذه الشمس، والحديث طبعا في ذلك ضعيف لم يصح، لكن لا تشهدي يعني لا تشهدي إلا عن علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني لا تكون الشهادة إلا عن علم، والظاهر أنك من وصفك وكلامك أنك غير متأكدة. هي مش هي، طالما غير متأكدة لا تشهدي، تقولي لا أعلم. لكن كنت تعلمين حقا لك أن تشهدي، فقد يجب عليك أن تشهدي على منع الغش، من غشها فليس منا. لكن ما دمت لا تعلمين، لا لا تشهدي إلا بعلم، لا تشهدي إلا إذا تكامل العلم عندي. سائلة كريمة تسأل وتقول سؤال عجيب، يعني تقول يا شيخ أمي ابتدي عليا بدعاوى وحشة جدا، وعارفة أنه حرام، وأنا كنت بتحايل عليها ما تدعيش عليا في الأيام المفترجة ديت يعني. وأمي تخانقت مع يعني شد الأمر بينها وبين أختي، فكنت بدافع عن أختي، فأمي دعت عليا وأنا اضطريت ما كلمهاش وما قلتش عشان تحس إن ده غلط وما تعملش كده تاني، ودي نيتي، فهل ده عقوق؟ نعم ده عقوق. إذا لم تسمعي لأمك، وإذا هجرتي مكانها الذي تأكل فيه لا تأكلي معها، هذا نوع عقوق. اتق الله ربك، حتى لو أمك أساءت أدي ما عليك وسل الله ما لك، واجب عليك أن تبر بها، واجب عليك وأن تحسني إليها وأن تتلطفي بها وأن ترفقي بها، وإذا نصحتي نصحتي بلطف ورفق ولين، وعليك أن تقبلي يدها ورجلها. وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإن جهداك أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. قالت إن أمي جاءت إلى المدينة وكانت كافرة، أسماء تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي تطمع أن أصل أمي، قال صلي أمك. عليك أن تستغفري الله وأن تعيدي النظر فيما فعلتي، وأن تستعتبي وأن تقبلي يدها وتقولي لها لكن لا تدعو عليا إني أخاف من دعواتك، وهكذا يكون الوئام بينك وبينها والبر واجب عليك، ولا يدخل الجنة قاطع رحم. كنت أقرأ في أحاديث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخ كريم يقول كنت أقرأ في أحاديث الترهيب من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال وحينها تذكرت عدة مواقف أوضع بها وهي محل للنهي عن المنكر، لكن أجد فيها صعوبة حينها، منها مثال عندما أنزل الجماعة وأرى بنات حجابهن غير شرعي، خاصة إن كانت تسير أمامي وصديقتي إحدى الفتيات، ده أختي اللي بتتكلم بذلك، أختي السائلة، وصديقتي إحدى الفتيات، ونشعر باستنكار في أنفسنا، ولكن لا ننصحها لأن مثلهن كثيرات. بصراحة مش بنبقى عارفين نقول لمين ولا لمين، وكل ده يبقى وزر علينا. وموقف آخر لما نبقى مثلا في اجتماع عائلي وفي ناس أكبر مننا سنا، ويبقى في مخالفات كتير، مش بنبقى عارفين نؤمر بالمعروف وننهى عن المنكر، عشان احنا بالنسبة لهم صغيرين وهم مش بيقبلوا النصح وبيشخصنوا الأمور، هي دي المشكلة الكبيرة، شخصنة الأمر، ده بيعمل دي لمفاصلة، يعني ده بيفصل في حسابات شخصية، ما بيعملش للدين. اللي بينظر نظرة لأهل الدين بهذه الطريقة إما منافق وإما رجل جاحد، سبحان الله، ولما يسيء الظن بأهل الدين بهذه الطريقة تحصل مشاكل، وفي حين اللي في إيده النصح يبقى ساكت عشان عارف إنهم مش بيقبلوا، والنصح برضو بيعملوا مشاكل. فكده علي وزر لو حضرت وما نهيتش عن المنكر. طبعا لابد قد يكون عليكم الوزر. قال سلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا واجب أقول الآن، فليغيره بيده، فلم يستطع فبلساني، فلم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. يعني الإنكار هنا بالقلب، أن لم تزل المنكر فزل، لكن أنت أو أنت عليك أن أمر أفضل المنكر. إذا مشيت وجدت امرأة، حتى لو كنت رجلا، وجدت امرأة متبرجة تقول الحجاب فرض على كل مسلم وتمشي، أقمت الحجة بذلك، الحجاب فرض على كل مسلم ولك. وأما أنت فلابد أن تقفيها وتقولي أختي أنا في كلية أداب وأنت في كلية في أي كلية، الغرض المقصود تتعرفي عليها، ثم تقولي لها الحجاب الصحيح هو الذي يكون واسعا فضفاضا والذي لا يصف ولا يشف، وتبتدئين بالنصيحة الطيبة، وهذا واجب عليك، هذا واجب عليك. حتى لو كثيرات، أي أحد تستطيعين أن تكلميه قد أديت بعض ما عليك، يعني وأنت في البيت والأقارب في البيت، والمسألة أيضا فيها منكرات، واجب عليك أن يعني ترشدي الناس إلى الأصح، تقولين عفوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كذا، عفوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كذا، إن الآية تقول كذا. المهم أنه لابد من النصح والإرشاد، وحتى لو شخصان الأمور أنت ما عليك أو أنت ما عليك إلا أن تبرئ الساحة بأن تظهر الحق وتسكتين بعد ذلك، أو أضعف الإيمان تقولين أستأذن هذه الأمور يعني السنة تأباها، أستأذن من حضراتكم وتمشي. إن لم تذل المنكر فزل، قال فبقلبه، يبقى لابد من أن تزول، ذلك أضعف الإيمان. السلام عليكم. سلام كريم يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنا نبحث عن محل يبيع الحلويات فوجدنا واحد اسمه خاتم المرسلين، سبحان الله، فضحكنا على الاسم لأن باقي الأسماء كانت أسماء أجنبية، وهذا اسم الوحيد ثانيا، الوحيد العربي ثانيا على طريق السفر. وجدنا جامع يسمى جامع هايونداي، استغفر الله، فضحكنا على الاسم، فلا علينا ذنب، أعوذ بالله، ذنب الاستهزاء بالدين. الاستهزاء بالدين كفر يا ابني، الاستهزاء في الدين بالكفر يا ابني، هذا الاستهزاء بالدين كفر، مادة كفر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الاستهزاء بالدين كفر، اتق الله ربك. لكن أنت إذا ضحكت على أنه قال أنه خاتم المرسلين، ولا خاتم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مسجد يسمى هايونداي، يعني أنت ما بتستهزأ، ولأنك لو كنت حقا في هذه الدائرة بتستهزئ بالدين تكفر. الاستهزاء بالدين كفر، كفر يخرج من الملة. أي أحد يستهزئ بالدين يكفر، ولا يحتاج الاستهزاء بالدين إلى دليل. الأدب لا يحتاج إلى أدلة، والدليل عندنا واضح جدا، قول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أخت كريمة أيضا دست تقول أهلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلي مش موافقين على النقاب خالص وأنا عاوز ألبسه، إيه صح إن أنا أعمله؟ أهلي مش متدينين خالص، ممكن حتى ما فيش صلاة، أعوذ بالله، لا، إذا البسي النقاب. قولي لهم هذا الدين وهذا الأمر، لا سيما إذا كنت تعتقدين وجوبه، قولي لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والله أمر بذلك، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي كنا منتقبات ونأتسي بهن. قل لنسائك ولبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن، كانت الواحدة تضربها من أم الدماغ إلى أخمص القدم. وقد قالت نعم النساء نساء الأنصار عائشة، لم يمنعهن الحياء من العلم، وكنا يصلين عليه وسلم الفجر بغلس، لا يعرف، قالت لا يعرفنا بغلس، كنا كالغرابيب السود، كنا كالغرابيب السود. فأنت انتقبي وقولي لهم هذا ديني، أنتم أحرار ماذا تفعلون، إذا جعلوني أن بحريتي أن أنتقب، وهذه عفة ليست بعدها عفة، وإن كان نقاب مختلف، لكن إذا كنت تعتقدين وجوبه واجب عليك أن تلبسيه. الأخ الكريم أيضا يسأل ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عند شفط الماء من الأنف هكذا في الوضوء الاستنشاق، يعني يدخل الماء من فتحة واحدة، لكن ليس دائما، غالبا أحيانا أو كل يوم في صلاة واحدة أكثر لا أدري، ولكن بعد تكرار الاستنشاق يدخل الماء من فتحتين، ويمكن أن لا يدخل من فتحتين لا أدري. مش معقول يعني أنت أصلا مش حاسس بما يحدث في هذا الباب. أريد أن أعرف هل استنشاق الوضوء صحيح أو أظل أستمر في الاستنشاق إلى أن يدخل من فتحتين، مع العلم احتمال أن لا يدخل الماء من الفتحين إلا بعد فترة. أقول أخي الكريم، الاستنشاق المضمون الاستنشاق في قول جماهير أهل العلم خلاف الحنابلة بأنها سنة في الوضوء، ولأن الله تعالى قال بذلك في كتابه، قال الذين أمنوا إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهو تكلم عن مضمون الاستنشاق، قال فاغسلوا وجوهكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل الذي المسيء في صلاته يعلمه الصلاة، قال توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. والذي أمر الله قال يا الذين أمنوا إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورفعوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له توضأ كما أمرك الله، اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل قدميك. نعم. فالاستنشاق والمضمضة سنة ليست بواجبة. يقول عندي سؤال ثاني، في الغسل توضأت وتركت القدمين للآخر. يقول الأخ الكريم عندي سؤال ثاني، في الغسل توضأت وتركت القدمين للآخر ونسيتهم، هل الغسل باطل يعني في الوضوء؟ تركت القدمين للآخر، ولكن في الغسل الشق الأيمن والأيسر غسلت القدمين بعد الانتهاء من الغسل لم أغسلهم مرة أخرى تبع الوضوء، هل الغسل صحيح؟ نعم الغسل صحيح، بل وتخرج تصلي، بل وتخرج وتصلي، لكن كان الأكمل أن تغسل رجليك تماما للوضوء، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل في حديث ميمونة أنه توضأ وضوءه بالصلاة غير أنه ترك رجليه، فلما اغتسل وأتم غسله غسل رجليه ثلاثا إتماما للوضوء، وهذا سنة ليس بواجب، الواجب أن تعمم الجسد بالماء، إذا عممت الجسد بالماء صرت طاهرا لك أن تخرج أن تصلي. أخ كريم أيضا أرسل رسالة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحد الدعاء قام بنشر عدة فيديوهات وسيحذفهم بعد أيام، لأن أصلا هذه فيديوهات من برنامج باشتراك، لذلك أرفض أن يقوم أحد بتنزيل هذه الفيديوهات، ولكن هناك صديقة لن تستطيع، صديقة لي لن تستطيع أن تشاهدهم لأن النت عندها ضعيف، عفوا قالت فهل يجوز أن ننزلهم ونحولهم لمقاطع صوتية بدل فيديو، لأن هذا يأخذ نت أقل بكثير من الفيديو وبذلك تستطيع مشاهدتهم، ثم نحذفهم فورا بعد مرور الأيام التي قال عليها الشيخ. يعني إذا كان الشيخ قال أنها تعرض بأيام معينة 3 أيام 4 أيام دون قيود لكم ذلك، نعم لك أن تفعل ذلك أو لك أن تفعل ذلك وتجعلها مع لمن يسمعها، أما إذا قال بأنه لا يجوز من ابتداء الأمر نقلها أو تصويرها أو نشرها فلا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز. أما إذا أعطى مدة معينة ثم أغلق على ذلك وقال لا أريد أحدا أن يصور أو يسجل له أيضا ذلك، وليس لك إلا في الأيام التي سمح فيها، إلا في الأيام التي سمح فيها بنشرها أن تنشريها أو تجعلها لأختك، إلا أن تكون واحدة محتاجة جدا لهذا الباب وأنها لا تملك لا مالا ولا نت ولا شيء من ذلك، فلك أن تجعلي نسخة لها خاصة دون العموم، نسخة لها خاصة تشاهدها تستفيد منها، فيكون هذا يعني جائز للضرورة التي ألحقت بها. أخ كريم أيضا يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلواتي الماضية التي كنت أنادي فيها الله تعالى بكلام دنيوي مع عدم معرفتي بحرمية هذا الفعل؟ لا، لك أنت أن تتكلم بما تستطيع وتدعو الله بما تستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما السجود فأقرب ما يكون عبد ربي وساجد، قال أما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود قال له ولتتخير بعد ذلك من الدعاء ما شئت، فلتتخير من الدعاء ما شئت، فصلاتك صحيحة وأن بأي لكنة تنادي ربك هذا ما فيه شيء، ربك لا تختلف عليه اللغات ولا تختلط عليه الأصوات سبحانه وجل في علاه، فأنت لك أن تدعو بما شئت، بل ولو سميت من تدعو له أيضا في الصلاة خلاف الله بحريفة الصلاة صحيحة، صلاتك التي سمت شيء ادعو لنا معك جزاك الله خيرا. نخرج لفاصل وبعد الفاصل نواصل بإذن الله تعالى، نسأل الله أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا من الفاصل لنواصل وأسئلة الكرام المشاهدين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، أخ الكريم يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أحد عن النبي السلام أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على شأن قدير. هل لي أن أدعو به طوال اليوم من بعد الفجر لآخر يوم وحده دون أي دعاء آخر أم لا؟ أولا يعني الحديث متكلم فيه ولكن حسنه كثير من العلماء، نعم لك أن تأخذ طيلة اليوم بعد الأذكار المخصصة، يعني أن ألا تحيد عن هذا الدعاء، لأنه قال: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وهناك من صح الحديث كما قلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل عنده أولاد وبنات، لما حان موعد زواجهم جهز البنات بكل متطلبات الزواج، وفي المقابل كان عنده قطعة أرض بنى للأولاد كل واحد شقة للزواج فيها، هل بعد وفاته تحسب شقق الأولاد من الميراث أم الشقق مقابل جهاز البنات ولا تدخل في الميراث؟ هذا كلام ليس صحيح. التجهيز هذا واجب عليه لبناته ولا يدخل ذلك من الميراث، وهذا إعطاء الولد على الحاجة. ولذلك احنا قلنا بأن الأب مطالب أنه إذا أعطى زيدا شيء يعطي جميع الأولاد مثل هذا الشيء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، إلا عند الإعواز والحاجة يقدم صاحب الحاجة والإعواز، كما فعل أبو بكر مع عائشة رضي الله عنها، وفعل أيضا عمر الخطاب مع ابنه، قدمه على إخوته بالحاجة بالإعواز. فالبنت عندما تدخل هي الآن هذا إعواز، وهذا عرف البلد ماشي على أنه بيساعد أبو البنت الزوج على في شراء الأشياء، مع أن المفروض الزوج يكون عليه كل شيء، هذا المفروض شرعا، لكن هو بيساعده، والمساعدة هذه فيها ما فيها من يعني الفضل منه، هذا إحسان. لكن سبحان الله، هل يجوز صلاة سنة العشاء مع صلاة القيام بالنيتين؟ نعم قد يجوز لك ذلك، أن تصلي ركعتين وتنتهي بهما سنة العشاء والقيام، وإن كان الذي أدين الله به أنه لابد من الفصل. الفصل هنا لأن سنة العشاء سنة راتبة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على ركعتي من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة، بيتا في الجنة. والمصابرة الاستمرار عليه، ركعتين قبل الغداء وأربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، ليحظى بهذه الفضيلة، يجعل سنة العشاء البعدية لأن سنة راتبة يجعلها منفردة، ثم بعد ذلك إذا صلى كل صلاة يصليها وصلي القيام فيها أولى له بذلك. أخ كريم يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي رجل كويس جدا لكن للأسف مش منتظم بالصلاة، كثير بنصحه ولكن يصلي ويقطع، وحسب ساعات وبحسه ساعات يمل من نصحتي، ما تنصحني يا شيخ؟ الله المستعان. أنصح في إيه بس؟ في إيش بس؟ هذه أعظم أركان الإسلام بعد شهادتين الصلاة، الصلاة هي أعظم أركان الإسلام، يعني ماذا أنصح؟ أنصح وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذا الذي استمر واعتاد ترك الصلاة يخشى منه، يخشى منه كيف يتقي الله في عباد الله ولم يتقي ما بينه وبين الله جل وعلا في أهم الواجبات في أعظم الأركان. هذه المسألة مسألة عظيمة صراحة، أقول إن لم يستمع وإن لم يصلي وإن لم ينتظم في الصلاة بحاله، أو وصل الأمر إليك بعد الاستبار أنه لا يفعل ذلك، إن يتفرق يغني الله كل من سعته، مع أني أقول لابد أن تصبري عليه ولابد أن تصبري عليه ولابد أن تحسني إليه في ذلك وتصلين معه عند الأذان، لكن إن استمر ذلك وبقي عليه المفارقة أولى لك. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم، لكن إن كان الحال أنه استمر ذلك ويعني هي تخوض بيمل حتى من النصح، استمر ذلك وهو عازم على ألا يصلي، لا، لأن ترك الصلاة كفر، حتى لو قلنا بقول الأئمة الأربعة الثلاثة كفر دون كفر، لكن الأمر ليس بلين، الصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. عليك بالصبر، عليك بالنصح، وعليك بالرفق، وعليك بالهدايا والإحسان لعله يأتي معك، وإلا كما قلت يتفرق يقولون لو كل من ساعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أمرتني أمي بأن لا أكرم أعمامي حين يأتوننا ضيوفنا، لأن أبي يتضايق من إكرامهم ولا يحبهم، أعوذ بالله، وأنا أكرمهم صلة للرحم واتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لإكرام الضيف، فهل علي إثم إذا زعل مني والدي؟ وماذا علينا اتجاه الأرحام الذين يتسببوا في الفتنة؟ هل يكفي وصلهم بالتليفون أو السلام عليهم إذا قابلتهم في الشارع، ولا لازم أذهب لبيتهم علما أنهم يأذونني نفسيا ومن مقابلتهم لي في بيتهم، لكني أكرمهم إذا أتوا إلى بيتنا، فهل أكتفي بزيارتهم لنا ولا أذهب لبيتهم؟ يا ربي، هذا السؤال طويل جدا لكن فيه الأرحام، وقلنا بأن قاطع الرحم لا يدخل الجنة، وأن الرسول قال اجتنبوا سبع الموبقات من عقوق الوالدين، وهذا قاطع رحم أيضا. فوصل الرحم واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبارك له في رزقه وأنسى له في عمره فليصل رحمه. والرحم قال لها النبي الله جل في علاه: ألا ترضين أن أصل من واصلك وأن أقطع من قطعك؟ المسألة خطيرة. فهي بتقول أن أعمامي إذا أتوا إن أبي لا يحب أن أكرمهم، مع أن إكرام الضيف أصلا من حسن خلق المؤمن في هذا الباب، إن الله جواد كريم يحب كل جواد كريم، وكان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فالحقيقة يعني إكرام الأعمام واجب في هذا الباب، الضيف له حق وهو يجب أن تؤديها له، الجائزة يوم وليلة وحق ذات أيام بليلهن، فما بعد ذلك صدقة. فهنا أتاك ضيفا، وإذا حل الضيف بالكريم لابد أن يكرمه، فأنت يعني أكرمهم، وأكرمهم ليس عنادا في أبيك ولا شيء، ولكن أكرمهم بأن هذا هو حال المؤمن المسلم مع أقاربه وصلة الرحم، وأيضا هذا إرضاء لله ولرسوله، ولا معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما الأرحام الذين يتسببون في الفتن ولهم ما لهم من يعني الإساءات، هؤلاء تجنبهم أولى، لكن ليس هجرانا يكون بينكم السلام، إما بالرسائل أو بالهاتف وبعث الهدايا أيضا، واللقاء اللي هو الخفيف تذهب تسلم عليهم بيدك وتدعو لهم وتمشي حتى لا تكون الفتنة يعني، لكن لا تقطع الرحم بحال، ليس هناك سبيل لقطع الرحم بحال بحال. قطع الرحم معنى النار، كبيرة من الكبائر، لا يدخل جنة قطع رحم، والله يقطع من قطع الرحم، لأنه قال للرحم: ألا ترضين أن أصل من أول نوصلك وأن أقطع من قطعك؟ وهو بيقول: هل أكتفي بزيارتهم لنا ولا أزال يتيم؟ لا، اذهب قوي العلاقة بينكما، قوي أواصل المحبة بينكم، وهذا أصلا مطلب رئيس من مطالب الشرع. السلام عليكم. عليكم السلام. كانت تقدم شاب لفتاة أحيانا يصلي الصلاة بعد الخروج من وقتها بسبب عمله، أهله بهم صفات سيئة، أوسط أم الفتاة برفض ذلك المتقدم لها لأن أهله غير متدينين وعلمهم بالدين ضعيف جدا جدا جدا، والشاب لا يستطيع تحمل الأزمات. والد الفتاة موافق على إتمام الخطبة بين الشاب والفتاة. هذه الفتاة تقول: لربما يتغير في الخطبة ويواظب على الصلاة، وربما أجد أفكار وسلوك ليست كأفكار وسلوك أهله. هل هذه الفتاة أثمة لأنها لم تطع أمها، كون أنها واجب عليها البر بأمها وطاعتها، خاصة أن سبب رفض الأم للشاب صح مقنع؟ أولا يعني مسألة الزواج هذه ما فيها بر، يعني البر فيها ليس أساسي، لأنه هو الذي سيعيش وهذه حياته. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر عندما شدد عليه عمر الخطاب وقال طلقها، لأنه كان يتزوج امرأة ابن عمر يحبها لكن أبوه كان يكرهها، عمر قال له طلق، فلما ذهب النبي قال له أطع أباك، عمر ده عمر. لذلك ابن المسيب لما جاء الرجل قال: أبي يأمرني أطلق زوجتي وهي على وتيرتي ودينة خلوقة، قال له ابن المسيب: لو كان أبوك عمر بن الخطاب إذا طلق امرأتك، لأن ما في أحد ينزل مادة عمر بن الخطاب. فالصحيح أنه ليس من البر أن يطلقها، في هذا الباب. لكن هنا البنت صراحة الأم أعطت أسباب كافية، الناس ليس لهم ديانة، الولد تخرج الصلاة منه بالوقت، ما عندوش أي معلومات دينية. هذا أنا أرى أن طاعة الأم هنا واجبة في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طب هذا لا دين ولا خلق، استغفر الله، هذا يعني دينه فيه رقة، أما الخلق هي ما تكلمت عنه، ما تكلمتش عنه، هي بتقول سأرى الأفكار والسلوك، هل هو أفكار أهلي يعني ما تعرف حتى. فالأولى للتعالي أنا أنصحك أن تبتعدي، لأنه الحديث من إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، أنت مش راضي دينه أصلا، أنت مش راضي دينه، فالأولى يرزق الله بخير منه أفضل. الأخ الكريم أيضا يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقي صديقة لي لم تكن تعلم أنه لا يجوز جمع نية قضاء رمضان مع صيام سنة، بل هو لا يجوز، ولا تتذكر هل في قضاء رمضان الفائتة جمعت نية أم لا، فلا عصام مرة أخرى، لا ليس عليها ذلك، لأن هناك من يفتي بذلك. والصحيح أن أقول أنه ما دام فرض يكون على الفرض إن كانت تجهل يعني. كفى لا تقضي، ما دمت كما قلت أخذت بفتوى أحد من ذلك لا قضاء عليك، ولعل الأمر إن شاء الله يكون يسيرا ويقع رمضان فقط، يقع رمضان فقط. لكن أنا أقول لا تشريك في النية، الواجب لا لا لا لا لا يقبل التشريك، الواجبات لا تقبل التشريك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أخونا الفاضل يقول أخاف من القبر ولا أستوعب أني في يوم من الأيام سأكون في هذا المكان، وعندما أصلي أو أفعل أي شيء أنو به أن ينير قبري، لكن أنا لا أضمن أن يكون قبري روضة، وأن أجيب على سؤال الملكين، لأني مهما فعلت سأظل مقصرة. لأخت فاضلة بتسأل هذا السؤال، الله أكبر، وأرى أنه لا يوجد حل إلا برؤية من الله يبشرني بها ليطمئن قلبي. لا، الشيطان يجرك الآن، ولكن هذا لم يحدث، وأخاف من موت الفجأة، وحقا هذا الشعور يتعبني، بفماذا تنصحني؟ أنصحك بكثرة ذكر الله جل وعلا، هذه وساوس والشيطان يحاول أن يتسلط عليك، سيجعلك تخافين من الموت، تخافين من القبر، ثم يعطلك عن الأعمال. أنت الآن عليك طرد الشيطان، طرده لا يتأتى إلا بذكر الله جل وعلا، بل بكثرة ذكر الله جل وعلا. قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فعليك بكثرة ذكر الله جل وعلا، لا سيما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار الكثير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اجعل لسانك رطبا بذكر الله جل في علاه. أما عذاب القبر أنت عليك لو كل يوم تواظبين على قراءة سورة تبارك هي منجية لك من عذاب القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية حجت عن صاحبها في القبر وهي تبارك، سورة تبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ 4 سور، تبارك والسجدة السجدة، وأيضا سبحان الذي سبحان الذي أسرى بعبده، وأيضا سورة الزمر، 4 سور ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي يقرأ. فلم تستطيعي استمري على قراءة سورة البقرة في كل ليلة، إن شاء الله تكون منجية لك من عذاب القبر. أكثري من ذكر الله، وأيضا اجلسي في مجالس العلم، فإن العلم يقطع وساوس الشيطان. أخ الكريم يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إما أخ إما أخت يعني. أخت تسأل الشقة التي أمامها في دور العمارة تم سكناها من 3 شهور من عريس وعروسة نصرانيين، ومنذ شهر تلاحظ أنهم يرشوا ماء دائما من أول باب شقتهم لحد باب شقتها، وعندما شاهد ابنها الصغير هذا قال له الشاب لا تقل أحد أني برش ماء من الزجاجة. طبعا هذا ممكن يكون سحر أصلا، وأعمال الكنيسة تفعل ذلك على المسلمين. تعرف أنه رجل قال لي بأنهم يعني ولد زار قس، قال له لما لا تأتينا، فلما ذهبوا وضعوا له سحر في الشراب الذي شربه. لا تأمنهم، هؤلاء نسبوا لله الولد، هؤلاء كفروا بالله وبرسوله، كيف تأمنهم؟ وبعدها دائما تلاحظ الماء عندما سألت الشابة عن سبب الماء قالت ماء بورد يجعل الدور رائحة جميلة. ماذا تفعل هذه الأخت مع علم الشاب يعمل كثيرا في الكنيسة؟ أعوذ بالله أعوذ بالله، خلاص هذه وصايا من الكنيسة، هم يرشون السحر وغير ذلك، يستعملون السحر ويستعملون الجن اصلا، يعبدونهم من دون الله جل في علاه. هم يعبدون عيسى جني مش عيسى، يعبدونهم من دون الله جل في علاه. نعوذ بالله من الخذلان. واجب عليك ان تحتاطي، وعليك ان تشغلي سوره البقره، وعليك ان تقرأ البقره، لان النبي قال اقرأوا البقره فان اخذها بركه وتركها حسره، ولا يستطيعها البطله السحره. والقران الذي يقرا فيه سوره البقره محفوظ، يعني دائما شغال سوره البقره والمعوذات، وترقي نفسك وترقي اولادك وترقي زوجك في هذا الباب. يعني هذا الاولى لك، والله يحفظكم من سوء هؤلاء. نعم. اخ كريم ايضا يسال، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخت تسال، كل ما اقول اخ كريم نرى نجدها اختا كريمه، فالحمد لله. طيب، او اخ يسال لاخته مثلا، أخت تسأل بالنسبة للحيض، نزل قطرة دم أحمر ولم ينزل شيء بعدها لمدة ساعات، ثم تنزل دم مرة أخرى، هل تصلي في هذه الساعات أم لا؟ وهل إن كانت صايمة تكمل صيام أم لا؟ ماذا تفعل في هذا اليوم؟ في يوم عرفة كي تفوز به، خصوصا أنها لم تستطيع الصوم. أقول إخوتي أختي الكريمة، إذا نزل القطرة، علي بن أبي طالب قال لا عبرة بالقطرة ولا بالقطرتين، لا عبرة بالقطرة ولا بالقطرتين، ما في عبرة. الأصل في ذلك نزول الدم، تتابع الدم، فلا عبرة بالقطرة ولا القطرتين. نزلت قطرة، اغسلي المحل وتوضئي وصلي وكوني صائمة على ما أنت عليه حتى تنزل دفعة من الدم، وحتى لو في آخر النهار كذلك فأنت صائمة وأنت أيضا مصلية في هذا الباب. أما إذا قالت أنها تعلم أنها لن تستطيع أن تصوم في عرفة، لن تستطيع أن تصوم في عرفة وتريد أن تفوز به، أقول يعني إنما العمليات إنما كل امرئ ما نوى. أنت ما صمت لأن الشرع منعك من الصيام، فأنت طائعة، هكذا طائعة وهكذا طائعة، وهذه الطاعة طاعة عند الله جل في علاه ليست بالهين. فأنت الذي عليك في هذا الباب أن تكسري من ذكر الله جل في علاه، لا سيما لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خير ما قلت أنا ونبينا من قبلي في يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحسنه بعض العلماء، وتكسير من الحوقلة والاستغفار، لا سيما أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولك أيضا رفع اليد بالدعاء، تستفيدي جدا من هذا اليوم بهذه الطاعة الطيبة من ذكر الله جل في علاه. نسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. طيب، عندنا أيضا سؤال، سائل يسأل ويقول أنه قال لامرأتي إن خرجت يعني خارج البيت في هذا اليوم فأنت طالق، وكان الرجل ينتوي تهديد المرأة لأنها ليست مطوعة، لا تطيعه وتكسر كلامه، وهي أيضا أراد الخروج، وهو يعلم أن في الخروج هناك يعني مفسدة ستحدث، فقال لها لا تخرجي، قالت سأخرج، قال لها إن خرجتي تكونين طالق، لا ستذهبين إلى أبيك ولا ترجع إليه، ستكونين طالق، فهل يقع الطلاق أم لا؟ صحيح أن نقول هذه المسألة مسألة الأئمة الأربعة قالوا بأنه الطلاق المعلق إذا وقع الشرط وقع المشروط، إذا خرجت صارت طلقة. هو يقول أن الطلقة انطلقت من البندقية، جاء ريح أوقف الريح، خفت تنطلق كما كانت. كلامه قوي جدا في هذا الباب، وقلنا أنه هذا طلاق صريح، الطلاق مرتان، لكن نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عول كل الأمور على النية، إنما الأعمال بالنيات، يبقى صحة الطلاق يكون على النية. والأمر الثاني أيضا في هذا الباب هو لأنه معلق، الأمر الثاني هنقول عندنا قاعدة، وهذه القاعدة معروفة أنا يعني إقامة تصحيح العقود ما أمكن، أيضا الحفاظ على البيت ما أمكن. وعمر بن الخطاب لما جاء الرجل وقال أنه ما أراد عتق هذا الرجل، وقال له إن فعلت كذا تكون كذا، وكانت نيته العتق، قال له ارجع فخذه. فهذه على نفس الوزان، العتاق والطلاق على نفس الوزان. فيبقى صحيح في هذا الباب أنه لا تطلق المرأة ما دام يهدد، وينزل منزلة اليمين، لأنه في التحضيض والمنع، فيه معنى اليمين التحضيض والمنع. فنقول له أطعم 10 مساكين، وإن لم تكن من أهل المال فعليك أن تصوم 3 أيام. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام الحلقة، ولله الحمد منا، نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم، وأن نسأل الله أن يجعل ذلك إخلاص الرجل الله كريم، نرجع من الله كلها صريحة، وجعل الوجه خليصة، وتجعل عفل فيها شيء. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين الحق كتابك العمل السنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددنا سديدا، وجعل عملهم في رضاك وانتقاك، وانت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن لا يرتد العمل لا ينفذ، ورفقة النبي محمد في تنات الخد، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وسدد الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وانت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك،